باشتياق الى الدكتور القارئ احمد نعيمه، وكان في هذه الليله تنزل عليه الرحمات من السماء، فكان متجليا وكان جميلا وكان حقا في قمة الجمال مع القارئ الطبيب احمد نعيمة فيما تيسر من كتاب الله الكريم. فليتفضل. هاك يا استاذ. يا بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر. لا خلاص اعتذر يا أستاذ. أستاذ واحد مولانا وكل أمر مستقر. ولقد جاء حكمة بالغة فما تغني النور الله أكبر بسم وكل أمر طلع جواها حلو. مصطفى اسماعيل بالمل. ايوه مصطفى اسماعيل. قالوا كده سألوه برضه مصطفى اسماعيل تابعه. هو كان مأمن من فما تؤمن الله. فتولى عنكم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكف. أنت صحيح. فتولى عنكم يوم يدعو مطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر يا رب مغلوب بطولة الناس. الله القادر العظيم يزيدك من عمل الله يا شيخ. حانك يا قادر يا عظيم. الله عليك، الله يديك الصحة. الله الله الله الله الله. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. بما إن ممكن من كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدحم. بعد المروة أصلاً. يا ريت برضو ان المتقين في جنات ونهر والنبي يا ريت يا مولانا برضو لا ما عاد في تجة يعني يعني عدها تعالى برضو ان المتقين في جنات ونهر هي هي انت في الصبح ماشي فرصة ايوه مولانا الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن يا حلو يا حلو يا حلو يا جميل يا بطل يا حلو يا بطل علم القران ايوه قران ايوه علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر الأرض ضاعت من الأنام فيها والحق ذو العصف والريحان والحق ذو العصف والريحان فبأي المشرقين النبي يا مولانا. ايوه رب المشرقين.